احنا قلنا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، خلي بالك من النساء إلا ما قد سلف، دي قراءة حفصة طبعا، النساء إلا، النساء إلا همزتين متفقتين في الحركة أو في إيه، في كلمتين همزتين، في كلمتين الهمزتين الكلمتين في كلمتين متفقتين في الحركة، كيف تقرأ؟ هنقرأ الأول القانون، القانون بياخد معي البزين، ورش بياخد مع مين؟ واحد أخوه، أنا بقول كده القاف هتروح مع بالظبط كده، فيبقى قانون هياخد مع البزين، بيشتغل على همزة الإيه؟ آه، بتسهيل الهمزة الأولى مع التوسط والقصر، والتوسط مقدم أم القصر؟ لا مقدم لأن أثر الهمزة زي ما هو، أحسنتي، والتوسط مقدم لأن أثر الهمزة ما بقين أثر. طيب أدي نمرة واحد، يعني لما يجي يقرأ قالون والبزي كلمة النساء إلا هيقرأها إيه؟ النساء إلا، لا النساء إلا، النساء إلا، النساء إلا، طيب ها في الهاء التسويف الأولى النساء إلا، وبعدين بعد كده والبزي يقرأها مع القصر، يبقى النساء، النساء القصر، ما أنا بقولك هنجيب بقى، ما أنا بقولك ما ده القانون، ما احنا بنقول بقى دلوقتي بيقرأها بقى النساء إلا، طيب المد النساء إلا ده بالتوسط، هاتي بقى القصر النساء إلا، النساء إيه كأنها النساء إلا، النساء إلا، النساء إلا، يعني كده جاب الهمزة الأولانية تسهيل سهلة، يعني بين بين، يعني مش سقطة، ما بنقولش ما بنقولش مثلا النساء إلا للسقطة، لا أثرها موجود لأنها مسهلة، النساء إلا ده التسهيل، ده بالتوسط، النساء، النساء إلا ده بالقصر، القراءة التطبيق سماع القراءة ده مهم جدا، ده كده قلوب بس اثنين أبو عمرو، يبقى ده يكون بين أبو عمرو بالإسقاط الهمزة الأولى مع القصر والتوسط، والقصر مقدم لأنه ساقط، ولذلك يقرأها أبو عمرو البصري من النساء، من النساء، من النساء إلا، الهمزة مش موجودة، وبعدين من النساء إلا ده الإسقاط. طيب يبقى ثالث حاجة ورش بقى، ورش أخذ قنبل، خلون أخذ البزي، له وجهان في الثانية عشان بيشتغلوا بقى الاثنين دول اللي هو ورش وقنبل، بيشتغلوا على الهمزة الثانية، الأول تسهيل الهمزة الثانية بين بين الهمزة الثانية، يبقى زي يقرأها، أنا أقولها على ورش يقرأها إزاي، أن مدي بقى ستة، يبقى كلن على طوله، يبقى لو هقرأ الورش يبقى هيمد الأولانية ستة، هيقولها النساء، لا لسه ما خلصتش الستة، لا مش يعني لازم يجيبها الستة، يبقى أن ده هيقولها ازاي، هيمد ستة ويجيبها، اقرأي اقرأيها النساء إلا، لا أيوة، يبقى هي انت قرأت الهمزة الأولى بس الثانية ما سهلتهاش قوي، يبقى بيقرأها، بيقرأ الهمزة الأولى لو هقرأ الثانية في التسهيل بين بين، يبقى شوفي الستة زي النساء إلا، ده التسهيل الورش، جاب الستة الأولى وسهل الثانية بالشغلة الثانية. طب لو أنا هقرأ برضو بالتسهيل لقنبل يبقى على أربعة بقى، يبقى النساء إلا، برضو أحط الهمزة الأولى عكس اللي هم اللي فاتوا، عكس قالون وعكس قالون والبزي، لأن دول الاثنين وأبو عمرو دول بيشتغلوا على الهمزة الأولى، إنما الاثنين دول بيشتغلوا على الهمزة الثانية. طيب ده إذا كان تسهيل الهمزة الأولى، الهمزة اللي هي بين بين اللي هي تسهيل الثانية، والثاني بقى إبدال الهمزة الثانية ألف، ألف مشبع، ليه أبدالها ألف مشبع يا ابناء؟ لا يا هيبدلها، ما بقولك هيبدلها يا ما خل إبدال الهمزة الثانية ألفا مع المد المشبع ولا ياء مع المد المشبع؟ عشان فيها كسر، يبقى كيف يقرأها؟ النساء ستة ستة بين بين والتانية ايه طويلة. طيب قنبل هيعملها بايه؟ النساء على اربعة وستة برضه، لكن برضه النساء على اربعة وستة، والمادة التانية هيبقى على ايه؟ على ستة. يبقى هنا بالنسبة لي قد سلف ابو جعفر ورويس على الشغلة التانية بالترتيب بس اربعة فعلا، ابو جعفر ورويس على التاني القراءة يحققوا النساء على التاني. ازاي ابو جعفر يقراها بقى؟ على النساء اربعة النساء الا خلاص، يبقى هنا يسهل ايه؟ اتنين ورويس معك نعم. طيب نيجي بعد كده الحاجة الكلمة التانية قد سلف فيها إضغام، من الذي يضغمها؟ أبو عمرو يضغمها هشام أبو عمرو وهشام هشام بالترتيب كده، أبو عمرو هشام شين حمزة والكسائي والعاشر والباقون بالإظهار. قلناش أبو عمرو بيعمل إسقاط ونسائي، إحنا قلناها طبعا، ده احنا على طول، ده احنا قلنا على طول، ده النمرة التانية رقم اتنين. انا رقم واحد قلت قالون والبزي وجبت الوجين بتاع، رقم اتنين جبت ابو عمرو البصري لاسقاط الهمزة الاولى مع القصر، ثم اسقاط الهمزة الاولى مع التوسط والقصر المقدم لان اصل الهمزة غير واضح، وبعدين بعد كده كان ابو عمرو ده كان دي نقطة لوحده، وبعدين بعد كده ورش وقنبل بالوجين. نيجي بعد كده يا بنات اللي بقى، يبقى مين اللي بيضغم قد سلف؟ قد سلف يقراها قد سلف سين مشدده، ابو عمرو الاول هاتوا بالترتيب، ابو عمرو هشام شين حمزه خلف العاشر نعم. طيب تيجي بقى نجمع، ايه رايكم في الجمع؟ مين بقى الاول؟ قالون طبعا سيد المرتبه، ها اول واحد طبعا قالون سيد المرتبه، يبقى هنا اول واحد قالون على التوسط المتصل. اقراها ازاي بقى قالون الايه دي؟ يلا يا سماحه. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، لا إيد الغنى آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. أحسنت من النساء إلا ما قد سلف. أحسنت وإصار قد سلف نعم. يجي بعده اللي هو مين؟ يبقى ده واحد، تاني واحد ابو عمرو. ابو عمرو هيقرا من اول ايه؟ بالعطف من اول من النساء الا، يبقى من النساء اي لها مين؟ يبقى نقرا من النساء. اي اتفضلي. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء الا ما قد سلف. احسنتي، يبقى هنا بيعمل ادغام الا ما قد سلف. احسنتي، يبقى خلصنا مين؟ ابو عمرو. أبو عمرو هيقرأ بالقصر تسهيل الهمزة الأولى من النساء إلا، خلي بالك قصدي معذرة، واللي هي إبدال إسقاطها مع القصر أولا وبعدين بعد كده المد مع إدغام قسلم. نيجي بعد كده ثالث واحد اللي هو مين؟ هشام. هشام طيب هشام هيعمل إيه بقى؟ تحقق الهمزتين زي، وهيعمل إيه بقى؟ وهياخد معاه مين؟ هياخد مع الجزائي وخلف العاشر. يبقى هيقرأ بالتوسط تحقيق الهمزتين ادغام قد سلف ومعه الكسائي وخلف العاشر. بعد هشام هناخد مين؟ هيعطف انا هشام لان الاثنين هم اللي هم ابن اللي هو ابن عامر، يبقى هينفصل هشام عن ابن ذكوان. ابن ذكوان هيعمل بالاظهار في ومعاه هنا في اظهارها عاصم. عاصم نيجي بعد كده، يبقى دي اللي هو الرقم خمسة. ندخل في مين يا بنات بقى؟ رويس. أنا أدخل رويس تسهيل الثانية. تسهيل الثانية هيقرأها زي رويس من النساء إلا ما قد سلف. طيب ندخل بعد رويس، من بعد رويس للتسهيل الثانية ندخل مين بقى؟ هنيجي بعد كده الصلة. ناخد قالون ثاني. الصلة هناخد قالون تاني. مين يقرأ لي القالون بالصلة؟ وفاء. ولا تنكحوا ما نكح أمي وانت فتح الهواء من النساء إلا ما قد سلف. طبعا بك أي مرشي وفقاليها لأني معلش. أيوة ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. توسط إلا ما قد سلف. بالقصر. احسنتي. طيب على صله ميم الجمع، بعد كده على صله ميم الجمع يدخل مين يا بنات؟ صح، يدخل قنبل. بس قنبل الاول ايه؟ قنبل هيتشتغل على الهمزه الثانيه، ماشي، على وفاء، قصدي امام. يبقى بيشتغل الهمزه الثانيه واظهار قد سلف. يبقى من النساء أربعة، من النساء، ويقرأ بالتوسط تصير الهمزة الثانية بين بيت نساء إلا ما قد سلف. يجي بعد كده قنبل بإيه؟ من النساء إلا ما قد سلف. أيوة. يجي بعد كده على التوسط، يدخل بعد القنبل مين يا بنات؟ من أول إيه؟ هيقرأ بقصر البدل. أحسنتي. ومتصل ستة، يبقى من يقرأها لي؟ ورش. ورش يلا. ولا تنكحوا ما نكح آباءكم من النساء إلا ما قد سلف، من النساء أيوة. ورش، خلي بالك هنا، خلي بالك هنا، ده يجي بورش بإبدال الهمزة الثانية. هتدخلي حمزة بقى بعد ورش هنا، قبل الإبدالات الثانية دخلي حمزة. من يقرأ لي همزة؟ مين يقرأ همزة؟ حمزة يا بنات. يلا وف. يلا تفضل. سمع. ايوه. يبقى بيعمل ايه؟ حمزه بيظهر الهمزتين، بيمد سته، بيضم قد سلف. يجي بعد حمزه ورش او الاوجه بتاعه، اوجه البلد. ايوه سماح. ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف، من النساء ما قد سلف آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، من النساء إلا ما قد سلف. ممتاز. خلاص كده خلصنا يا بن. إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. هنخليها للأسبوع القادم إن شاء الله. ها بقية الآية، ما هي بقية الآية فعلا، بس إن شاء الله عشان ولو إن هي دي سهلة. إنه طيب ناخدها خمنا. إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، ما فيش فيها شيء. بعد كده خلي بالك هنا، إنه كان فاحشة ومقتا وساء، يبقى هنا عندك ومقتا وساء، فاحشة ومقتا، هنا ألي خلف، بس خلي بالك خلف فين؟ ستة. يبقى هنا ستة، يبقى من أول وساء سبيلة. طبعا سيد المرتبة يدخل ورش في كلمة وساء، يقرأ وساء سبيلة ستة، واخد معاه طبعا خلال في الستة، يفضل لنا خلف، يدخل من أول فاحشة ومقتا وساء سبيلة. وخلصت الآية إلى هنا. ماشي، بنا يبارك فيكم.